بحب اتنين سوا يا هنا يا بحبهم، بحب اتنين سوا يا هنا يا بحبهم، الميه والهوا طول عمري جنبهم، حكايتي في الهوا مكتوبه في قلبهم، حكايتي في الهوا مكتوبه في قلبهم، دول العالي الدواء البحر اللي ارتوى من نشوة غنوتي، والبحر اللي ارتوى من نشوة غنوتي، رمنا لي في الهوى المايه والهوى. يا ساكني مطروح اتنين حبايب الروح شبكوني في حبكم، اتنين حبايب الروح.